نبي يا رسول الله يا حبيبي يا محمد يا نبي يا نبي يا رسول الله يا حبيبي يا محمد السلام عليك يا يا حبيبي يا محمد السلام عليك يا يا حبيبي يا حبيبي يا محمد